حصريا على موقع djkimo.com. أيوة ازيكم يا سود، فاكرين اتنسيت؟ لا انا موجود وكفاء عدى اي حدود. شين في جد اخلاوي؟ في جد اخلاوي يا ميت مراحب باللي جاي، اهلا وسهلا. كله يدفع ضرايب تبقى حرب الفن، بلغ كل اللي ساحب وصل المحارب، الضرب سايب والجاي على نصايب. بطل بس مفعولك بطل، انت كيوت مش خطر. طب ليه ماشيل بقطر ومخطر الموضوع؟ نفذ عشان عليك اتنرفز واروحك متنكز. وقعد معايا كم رجل على كم كون، جد العمر يرضي الوحوق يا محاربي ما يجلوش. العمرية جواجيون فرحانة لجل عبد الحال، ملوك مسيطرة باكتساب كله يسيب بيده السلاح. اخو العريس عمر الحناش مبدأ حي عالفلاح، شاطر براف وعرفت تسلمني يا مرشد. الحبسة تابوة عودة السجن مش بيموت، انتظر مني خبطة وقتلنا عليك وقتلني. اجرى عنك تطلب مساعدة ميت ميت. السلك والكل ضربوا السلك والأم مشروب سلك، أنا عايز أهرب وأهيك ذاتي من الأشكال. لبط وعشتكوا غلط في غلط، عالم يجيبوا المرض. فيروس والتلف البلد، فيروس الست والمال. صاحبك يصاحبك علشان صفقة يا إما فار، غير كده يخلع منك مدام مش جاي السكة. صاحب المصالح بيجمعهم كتمنص، زمن الفلوس خلى جدعان كتير تقلفة. هذه هي اللي بتموت عالجني، مش كل حاجة الماني، الله هو الغني بالستر والصحة. اتبع يا زمالة قل مجامع، ماشى عمره يابا ماشى عبا، ارضى بحالك والطانع هتحس بالفرحة. وفاف على قلب تقال على أرض سيوفنا حار، عايشين بروح المغامرة وعاشقين المخاطر، مستعبطين عالمرشدين ولاد الأبواب، ومحبوبين من كل الناس وسيرتنا حلوة. تبتص فلوسنا ما بتخلص، في كونتينر تكرى متربيين على عين واخدين على الشقة. فرسانة والفرسانة رزمانة، راجل واحد كل ليلة. السيد بقى من هنا وعندنا انتهى، وانتر بقى الدنيا بحلا على دماغ. كل يوم بيعدي عليك وبيكتر حسابك، صفوا القديم عشان الجديد هيكون شديد. اعملوا صفقة اسلحة واثبتوا حل. جرح عمل معايا صح خلاني انسى الفرح، بصل لحد الصبح براجع حساباتي. انت اللي هجرتي وخنتي ولا الغلط من عندي؟ هشهد مين دلوقتي؟ طب يشهد الماضي، طب يشهد الماضي. فرحة عبد الحناش دمار، السهرة اللي طلوع النار، العمرية ارض الابطال. عبد الحناش عريس ليلتنا، عمر الحناش جدعان في الدنيا، اخو العريس عمر الرجولية، عمر الحناس زعامة دولية. بيقول اجمل فرقة فرقتنا، رمضان الرئيس ابو سلطان، قائد على كل الفرسان، ابو سلطان ده رمز الامان. رمضان الرئيس ده يتميز، احمر اشواق ده زيني، اخي سن ده طبواسي. بيقول لابو عبد العريس انت جدع زيم الجوة الجيه، وليد رشوان ابو الاسود، وليد رشوان امبراطور، اخ مسيطر ارض وطول. مش عرف نفسه لا اجيبه، الرئيس مش جاب الخلاص، اخر جوله وشاب رياس. كل الاسامي دي مميزة، قدع ناس العجماوية، حمو عوض وجا مشرفة، الجدع انا في ميزة وصفة. اللي خصم وقت اختفى، حمو عوض يعني الافعال، الكلسة مع الفاير زامة، كان الرجولة والجدعنة الخل سمع الفقير بأمانة لو قال ده بينفذ ويسرق اسلام كابو جدا الدبابة حدى بودة فنان الغلابة في جد اخلاقه هو البابا حصريا على موقع DJ Kimo.com السيطرة